بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. استكمل القراءة في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ووصلنا إلى المجلس الثالث من مجالس الكتاب، وهو في قدوم الحاج. الحاج أي الحجاج يعني، فالحاج هنا جمع يعني يطلق على الجمع. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مباني الإسلام الخمس اللي هي مذكورة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، كل واحد منها يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها، يعني سواء الشهادتان أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، كل واحد منها يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها. فلا إله إلا الله لا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل. لا تبقي ذنبا لأن من قال لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله يدخل بها الإسلام، والإسلام يجب ما قبله من الذنوب. عارفين قصة عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء يبايع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: ولكني أشترط، يعني قال للرسول: ولكني أشترط. فقال له الرسول: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. شوف هذا الشرط عنده. قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له الرسول: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله يعني من الذنوب؟ قال: ولا يسبقها عمل، يعني أي عمل صالح قبل أن تنطق الشهادتين لا ينفعك إلا في الدنيا، في الدنيا قد ينفعك لكن لا ينفعك عند الله في الآخرة. قال: والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وهذا مأخوذ من حديث أخرجه الإمام مسلم. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا أيضا مأخوذ من حديث أخرجه إمام أحمد والترمذي وابن ماجه. والحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق يرجع صاحبه من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما في الحديث المتقدم. وقد استنبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفة من العلماء، وتأولوا قول الله تعالى عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بأن من قضى نسكه ورجع منه فإن آثامه تسقط عنه إذا اتقى الله عز وجل في أداء نسكه، وسواء نفر في اليوم الأول من يومي النفر متعجلا أو تأخر إلى اليوم الثاني، لأن هذا وهذا مسموح به حتى بنص القرآن: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نلاحظ هنا أن العلماء وجدوا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني إيه؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وجدوه في القرآن في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هناك طائفة من الأحاديث من هذا النوع، تجد العلماء يقولون هذا الحديث مصداقه في القرآن، مصداقه في القرآن، زي مثلا سعيد بن جبير لما قال في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال سعيد بن جبير: مصداقه قول الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار موعده. وهكذا أحاديث كثيرة. أنا جمعت هذه الأحاديث، جمعت هذه الأحاديث يعني أكثر من 100 حديث التي نص على أنها موافقة للقرآن، وإلا فالسنة كلها أصولها في القرآن، جمعتها وإن شاء الله سنطبعها قريبا ونقرأها عليكم إن شاء الله. وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: الحج يهدم ما قبله، فالحج المبرور يكفر السيئات ويوجب دخول الجنات. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال: إطعام الطعام وطيب الكلام. فالحج المبرور ما اجتمع فيه فعل أعمال البر مع اجتناب أعمال الإثم، فما دعا الحاج لنفسه ولا دعا له غيره بأحسن من الدعاء بأن يكون حجه مبرورا. ولهذا يشرع للحاج إذا فرغ من أعمال حجه وشرع في التحلل من إحرامه برمي جمرة العقبة يوم النحر أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر من قولهما، وروي عنهما مرفوعا أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يدعى للقادم من الحج بأن يجعل الله حجه مبرورا. وفي الأثر أن آدم عليه السلام لما حج البيت وقضى نسكه أتته الملائكة فقالوا له: يا آدم بر حجك، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. وكذلك كان السلف يدعون لمن رجع من حجه. لما حج خالد الحذاء ورجع قال له أبو قلابة: بر العمل، معناه جعل الله عملك مبرورا. للحج المبرور علامات لا تخفى. قيل للحسن يعني البصري: الحج المبرور جزاؤه الجنة؟ قال: آية ذلك أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. يعني علامة كون الحج مبرورا أن يكون حالك بعد الحج أفضل من حالك قبل الحج. قيل للحسن: الحج المبرور جزاؤه الجنة؟ قال: آية ذلك أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقيل له: جزاء الحج المغفرة. قال: آية ذلك أن يدع سيئ ما كان عليه من العمل. الحج المبرور مثل حج إبراهيم بن أدهم مع رفيقه الرجل الصالح الذي صحبه من بلخ باسم بلد في خراسان، فرجع من حجه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وخرج عن ملكه وماله وأهله وعشيرته وبلاده، واختار بلاد الغربة، وقنع بالأكل من عمل يده إما من الحصاد أو من نظارة البساتين. حج مرة مع جماعة من أصحابه فشرط عليهم إما مرة وإما مرة، يعني يكون مرة اسم رجل يعني، جماعة مع جماعة من أصحابه، فشرط عليهم في ابتداء السفر ألا يتكلم أحدهم إلا لله ولا ينظر إلا له. فلما وصلوا وطافوا بالبيت رأوا جماعة من أهل خراسان في الطواف معهم غلام جميل قد فتن الناس بالنظر إليه، فجعل إبراهيم نعم يبقى هو مرة، ويقصد بذلك سيدنا إبراهيم ابن أدهم المذكور قبل ذلك. لا إبراهيم مرة مرة مرة من المرات يعني. فجعل إبراهيم يسارقه النظر ويبكي، فقال له بعض أصحابه يا أبا إسحاق ألم تقل لنا لا ننظر إلا لله؟ فقال ويحك هذا ولدي وهؤلاء خدمي وحشمي. ثم أنشد هجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. قال بعض السلف استلام الحجر الأسود هو أن لا يعود إلى المعصية، يشير إلى ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقال عكرمة الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الركن فقد بيع الله ورسوله. وورد في حديث أن الله لما استخرج من ظهر آدم ذريته أخذ عليهم الميثاق كتب ذلك العهد في رق ثم استودعه هذا الحجر، فمن ثم أي من هنا يقول من يستلمه وفاء بعهدك، فمستلم الحجر يبايع الله على اجتناب معاصيه والقيام بحقوقه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يا معاهدين على التوبة بيننا وبينكم عهود أكيدة، أولها يوم ألست بربكم؟ فقلتم بلى، والمقصود الأعظم من هذا العهد ألا تعبدوا إلا إياه، وتمام العمل بمقتضاه أن تقوا الله حق تقواه. وثانيها يوم أرسل إليكم رسوله وأنزل عليه في كتابه وأوفوا بعهد الله أوفي بعهدكم. قال سهل التستري من قال لا إله إلا الله فقد بايع الله، فحرام عليه إذا بايعه أن يعصيه في شيء من أمره في السر والعلانية، أو يوالي عدوه، أو يعادي وليه. يا بني الإسلام من علمكم بعد إذ عاهدتم نقض العهود؟ كل شيء في الهوى مستحسن ما خلا الغدر وإخلاف الوعود. وثالثها لمن حج إذا استلم الحجر فإنه يجدد البيعة ويلتزم الوفاء بالعهد المتقدم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الحر الكريم لا ينقض العهد القديم. أحسبتم أن الليالي غيرت عقد الهوى؟ لا كان من يتغير، يفنى الزمان وليس ننسى عهدكم، وعلى محبتكم أموت وأحشر. إذا دعتك نفسك إلى نقض عهد مولاك فقل لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اجتاز بعضهم على منظور مشتهى فهمت عينه أن تمتد فصاح حلفت بدين الحب لا خنت عهدكم، وذلك عهد لو عرفت وثيق. تاب بعض من تقدم ثم نقض فهتف به هاتف بالليل سأترك ما بيني وبينك وفاء واقفا فإن عدت عدنا والوداد مقيم. تواصل قوما لا وفاء لعهدهم وتترك مثلي والحفاظ قديم. من تكرر منه نقض العهد لم يوثق بمعاهدته. دخل بعض السلف على مريض مكروب فقال له: عاهد الله على التوبة لعله أن يقيلك صرعتك. فقال: كنت كلما مرضت عاهدت الله على التوبة فيقيلني، فلما كان هذه المرة ذهبت أعاهد كما كنت أعاهد، فهتف بي هاتف من ناحية البيت: قد أقلناك مرارا فوجدناك كذابا. ثم مات عن قريب، نعوذ بالله. لا كان من نقض العهد من ينقض العهد إلا خوان. ترى الحي الأولى بانوا على العهد كما كانوا، أم الدهر بهم الله أعلم خان. ودهر المرء خوان إذا عز بغير الله يوما معشر هان. من رجع إلى الحج فليحافظ على ما عاهد الله عليه عند استلام الحج. حج بعض من تقدم فبات بمكة مع قومه، فدعته نفسه إلى معصية فسمع هاتفا يقول: ويلك ألم تحج؟ فعصمه الله من ذلك. قبيح بمن كمل القيام ببمان الإسلام الخمس أن يشرع في نقض ما بنى بالمعاصي. في حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: يا فلان إنك تبني وتهدم، يعني تعمل الحسنات والسيئات. فقال: يا رسول الله سوف أبني ولا أهدم، خذ في جد فقد تولى العمر، كم ذا التفريط قد تدان الأمر، أقبل فعسى يقبل منك العذر، كم تبني كم تنقض كم ذا الغدر. علامة قبول الطاعة أن تواصل بطاعة بعدها، وعلامة ردها أن تواصل بمعصية. ما أحسن الحسنة بعد الحسنة وأقبح السيئة بعد الحسنة. ذنب بعد التوبة أقبح من 70 قبلها. النفسة أصعب من المريض الأول. ما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة. ارحموا عزيز قوم بالمعاصي ذل، وغني قوم بالذنوب افتقر. سلوا الله الثبات إلى الممات، وتعوذوا من الحور بعد الكور. كان الإمام أحمد يدعو يقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وكان عامة دعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وفي بعض الآثار الإلهية يعني القدسية يقول الله: أنا العزيز، فمن أراد العزة فليطع العزيز. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حدم. الحاج إذا كان حجه مبرورا غفر له ولمن استغفر له، وشفع فيه من شفع فيه. وقد روي أن الله تعالى يقول لهم يوم عرفة: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي موسى الأشعري قال: إن الحاج لا يشفع في 400 بيت من قوم، ويبارك في 40 من أمهات البعير الذي يحمله، ويخرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. فإذا رجع من الحج المبرور رجع وذنبه مغفور ودعاؤه مستجاب. فلذلك يستحب تلقيه والسلام عليه وطلب الاستغفار منه، وتلقي الحاج مسنون. وفي صحيح مسلم عن عبد الله ابن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قادم من سفر تلقى تلتي بصبيان أهل بيتي، تلتي بصبيان أهل بيتي، وإنه قادم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. وقد ورد النهي عن ركوب ثلاثة على دابة في حديث مسلم، فإن صح حمل على ركوب ثلاثة رجال، فإن الدابة يشق عليها حملهم بخلاف رجل وصغيرين. وفي المسند وصحيح الحاكم اللي هو المستدرك عن عائشة قالت: أقبلنا من مكة في حج أو عمرة، فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهاليهم إذا قدموا، وكذلك السلام على الحاج إذا قدم مصافحته وطلب الدعاء منه. وفي المسند بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافح، ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له. وفيه أي مسند أيضا عن حبيب بن أبي ثابت قال: خرجت مع أبي نتلقى الحاج ونسلم عليهم قبل أن يتدنسوا، يعني إيه بالدنيا. وروى معاذ بن الحكم قال: حدثنا موسى بن أعين، موسى بن أعين عن الحسن قال: إذا خرج الحاج فشيعوهم وزودوهم الدعاء، وإذا قفلوا فألقوهم وصافحوهم قبل أن يخالطوا الذنوب، فإن البركة في أيديهم. وروى أبو الشيخ الأصبهاني وغيره من رواية ليث عن مجاهد قال: قال عمر: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذي الحجة، ومحرم وصفر وعشر من ربيع الأول. وفي مسند البزار وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وروى أبو معاوية الضرير اللي هو محمد بن خازم عن حجاج عن الحكم يعني ابن عتيبة قال: قال ابن عباس: لو يعلم المقيمون ما للحاج عليه من الحق لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم، لأنهم وفد الله في جميع الناس، ما للمنقطع حيلة سوى التعلق بأذيال الواصلين. هل الدهر يوما بوصل يجود، وأيامنا باللوى هل تعود؟ زمان تقضى وعيش مضى، بنفسي والله تلك العهود. ألا قل لزوار دار الحبيب: هنيئا لكم في الجنان الخلود. أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. أحب ما إلى المحب سؤال من قدم من ديار الحبيب، عارضا بي ركب الحجاز أسأله متى عهده بأيام سلعي. طبعا السلع المعروف الجبل الذي يكون فيه هناك في مكة. واستملى حديث من سكن الخيف ولا تكتبه إلا بدمعي، فإني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي. من معيد أيام جمع على ما كان منها، وأين أيام جمع؟ لقاء الأحباب لقاء الألباب، وأخبار تلك الديار أحلى عند المحبين من الأثمار. إذا قدم الركب يممتهم، أحيي الوجوه قدوما ووردا، وأسألهم عن عقيق الحمى وعن أرض نجد وعن حل ومن حل نجدا. حدثوني عن العقيق حديثا، أنتم بالعقيق أقرب عهدا. ألا هل سمعتم ضجيج الحديد على ساحة الخيف والعيس تحدى؟ فذكر المشاعر والمروتين وذكر الصفا يطرد الهم طردا. أرواح القبول تفوح من المقبولين، وأنوار الوصول تلوح على الواصلين. تفوح أرواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار. أهفوا إلى الركب تعلو لي ركائبهم، من الحمى في أصحياق وأطمار، يا راكبان قفا لي واقضيا وطاري، وحدثان عن نجد بأخباري. ما يؤهل للإكثار من التردد إلى تلك الآثار إلا محبوب مختار. حج علي بن الموفق 60 حجة. قال: فلما كان بعد ذلك جلست في الحج أفكر في حالي وكثرة تردادي إلى ذلك المكان، ولا أدري هل قبل مني حج أم رد. ثم نمت فرأيت في منامي قائلا يقول لي: هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ قال: فاستيقظت وقد سري عني، ما كل من حج قبل ولا كل من صلى وصل. قيل لابن عمر: ما أكثر الحاج؟ فقال: ما أقلهم. وقال: الركب كثير والحاج قليل، أي الذي قبل حجه. حج بعض المتقدمين فتوفي في الطريق في رجوعه، فدفنه أصحابه ونسوا الفأس في قبره، فنبشوه ليأخذوا الفأس، فإذا عنقه ويداه قد جمعت في حلقه الفأس في حلقة الفأس، فردوا عليه التراب. ثم رجعوا إلى أليه فسألوه عن حالي، فقالوا: صحب رجلا فأخذ ماله فكان يحج منه. لا إله إلا الله، يعني بمال حرام. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. من حجه مبرور قليل، ولكن قد يوهب المسيء للمحسن. وقد روي أن الله تعالى يقول عشية عرفة: قد وهبت مسيئكم لمحسنكم. حج بعض المتقدمين فنام ليلة فرأى ملكين نزلا من السماء، فقال أحدهما للآخر: كم حج العام؟ قال: 600,000. فقال له: كم قبل منهم؟ قال: 6. قال: فاستيقظ الرجل وهو قلق مما رأى، فرأى في الليلة الثانية كأنهما نزل وأعاد القول، وقال أحدهم: إن الله وهب لكل واحد من 600,000. كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إن لم تقبلني فهبني لمن شئت من خلقك. من رد عليه عمله لم يقبل منه فقد يعوض ما يعوض المصاب فيرحم بذلك. قال بعض السلف في دعائه بعرفة: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القول مني. وقال آخر منهم: اللهم ارحمني فإن رحمتك قريب من المحسنين، فإن لم أكن محسنا فقد قلت وكان بالمؤمنين رحيما، فإن لم أكن كذلك فأنا شيء وقد قلت ورحمتي وسعت كل شيء، فإن لم أكن شيئا فأنا مصاب برد عملي وتعبي ونصبي، فلا تحرمني ما وعدت المصاب من الرحمة. قال هلال بن يساف: بلغني أن المسلم إذا دعا الله فلم يستجب له كتب له حسنة. خرجه ابن أبي شيبة، يعني جزاء لمصيبة رده. ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟ قدوم الحاج يذكر بالقدوم على الله عز وجل. قدم مسافر فيما مضى على أهله فسروا به، وهناك امرأة من الصالحات فبكت وقالت: أذكرني هذا بقدومه القدوم على الله عز وجل. فمن مسرور ومسبور. قال بعض الملوك لأبي حازم: كيف القدوم على الله؟ فقال أبو حازم: أما قدوم الطائع على الله فكقدوم الغائب على أهل المشتقين إليه، وأما قدوم العاصي فكقدوم الآبق على سيده الغضبان. لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. في بعض الآثار الإسرائيلية يعني يقول الله عز وجل: ألا طال شوق الأبرار إلي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. كم بين الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وبين الذين يدعون إلى نار جهنم دعا. قال علي رضي الله عنه: تتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويلقى كل ولمان صاحبهم يطيفون به فعل الولدان بالحميم، جاء من الغيبة: أبشر فقد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان باسمه في الدنيا، فيقولن أنت رأيته؟ فيقول نعم، فيستخفهن الفرح حتى يخرجن إلى أسكفة الباب. أسكفة الباب اللي هي العتبة التي تكون عند الباب. سليمان الداراني: تبعث الحوراء من الحور الوصيفة من وصائفها، فتقول ويحك انظر ما فعل بولي الله، فتستبطئه فتبعث وصيفا آخر، فيأتي الأول فيقول تركته عند الميزان، ويأتي الثاني فيقول تركته عند الصراط، ويأتي الثالث فيقول قد دخل باب الجنة، فيستقبلها الفرح فتقف على باب الجنة، فإذا أتاها اعتنقته، فيدخل خياشيمه من ريحها ما لا يخرج أبدا. ما تعملش حاجة، احنا خلصنا الدرس، لا تبص شيء، فاضل الأبيات وخلاص. نهار درس نص درس. قد أزلفت جنة النعيم، فيا طوبى لقوم بربعها نزلوا، أكوابها عسجد يطاف بها، والخمر والسلسبيل والعسل، والحور تلقاهم وقد كشفت عن الوجوه بها الأستار والكلل. نختفي بهذا القدر اليوم، ها، ونقبل إن شاء الله اللقاء القادم. كفي علينا النهاردة كده.